دائما يقول انا مصاب بسحر، انا مصاب بعين، انا كذا انا كذا، توكل على الله عز وجل، ويستعمل الورد ويحافظ على الصلاة ويحافظ على طاعة الله عز وجل، وبإذن الله لن يضره شيء. أما إذا ثبت فيه عين ولا فيه سحر فإنه يعالج بالأمور المباحة. علاج العين إذا ثبت أنه مصاب بالعين، فالعلاج أن يطلب من العاين أن يغسل، أن يغتسل بماء، يغتسل بماء، يغسل جسمه بماء ومغابنه، ويغسل سراويله، دواخل إزاره أو سراويله، ثم يؤخذ هذا الغسالة وتصب على المصاب بالعين، تصب على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فيطلب الاغتسال من هذا الذي أصاب أخاه بعينه، وغسل بعض ثيابه التي تلي جسمه، وتصب على المصاب فيشفى بإذن الله، مع استعمال الورد والدعاء وقراءة القرآن عليه، ويشفى بإذن الله. وعلاج من أصيب بالسحر كما بينا في آخر الكلمة أنه يعالج بالقرآن، يعالج أيضا بالأدوية المباحة التي جربت وليس فيها شعوذة وليس فيها دعاء لغير الله، وإنما هي أدوية مباحة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الأذكار كأذكار الصباح والمساء فيها حفظ بإذن الله من شر السحرة وغيرهم؟ لا شك هذا، أن الأذكار فيها حفظ للمسلم من كل محذور ومن كل شر، فيحافظ عليها الإنسان، الأذكار والورد، قراءة القرآن، كل هذا ينفع المسلم في إيمانه وعقيدته، ويقوي إيمانه، وأيضاً يحفظه من الشرور بإذن الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيطكم علماً أن في التلفزيون في القناة الثانية يعرض برنامج مسماه الساحر، يتم عرض آخر ما توصل إليه السحرة من ألعاب وحركات خادعة، لذا وجب علينا أن نحيطكم علماً بذلك حتى يتم عن طريقكم مخاطبة المسؤولين عن ذلك. الواجب على من رأى هذا أن يثبت متى يذاع ومتى يبث، وسوء عنوان البرنامج، عنوان البرنامج، ويرفعه للمسؤولين، إما لدار الإفتاء وإما للهيئات، يرفع للهيئات أو لدار الإفتاء، وإن شاء الله يعمل اللازم، لكن بشرط أنه يذكر عنوان البرنامج ومتى يبث، ويذكر كل المعلومات حول هذا الشيء، علشان إذا حقق في الموضوع يصير مطابق لما ذكر. نعم. ما حكم من يستخدم الجن في الأمور المباحة علما بأنه لا يتقرب إليهم بشيء، وهذا الرجل رجل فيه صلاح ظاهر؟ لا يجوز استعمال الجن واستخدام الجن مطلقا، لا يجوز استخدام الجن مطلقا، ولو ادعي أنهم من المسلمين، فإنه ليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة على الاستعانة بالجن أبدا، وما دام ما فيه دليل فلا يجوز الاستعانة بهم، ولو ادعي أو ادعوا هم أنهم مسلمون، فإن هذا فتح لباب الشر وفتح لباب الاستعانة بغير الله عز وجل. وما دخل الشرك إلا من هذه النوافذ، إذا تساهل الناس في مثل هذا الأمر دخل الشر، فالواجب حسم هذا الباب وسده، ولا يستعان بالجن أبدا. نعم. يقوم بعض القراء بأعمال لا يدرى ما حكمها، كالقراءة في الماء في خزان الماء، أو وضع أوراق الزعفران على الصدر والبطن التي كتب عليها بعض الآيات، أو استخدام مكبرات الصوت في القراءة. هذا كله من الجهالات والمبالغات التي لا تصلح. الرقية ليست كذلك، ليست بمكبر الصوت، ليست الرقية بالخزان أو الوايت أو التوانكي، كل هذه مبالغات ما أنزل الله بها من سلطان. الرقية تكون على المريض، على المصاب، على نفس المرض، نفس الوجع الذي في الجسم، يقرأ عليه وينفث عليه، أو يقرأ بماء قليل في فنجان أو في إناء صغير ويسقى للمريض في الحال. أما هذه المبالغات، هذه الظاهر استهلاكات من أجل جمع المال والتدجيل على الناس، فالواجب منع هذه الأشياء. نعم. هذا السؤال يقول فيه صاحبه: بعض الأطباء النفسيين ينصحون المرضى بالذهاب إليهم ويحذرون من يأتيهم من الذهاب إلى القراء، حيث يقولون أن هؤلاء جهلة ودجالون. القراء إذا كانوا بالصفة التي ذكرنا معروفين في عقيدتهم وسلامة إيمانهم، ولم يجرب عليهم خطأ في عملهم، عندهم علم بالرقية الشرعية والرقية غير الشرعية، بحيث أنهم لا يرقون إلا بما يوافق الشرع، فهؤلاء بالدرجة الأولى يذهب إليهم بالدرجة الأولى قبل الأطباء النفسانيين. لا مانع من الذهاب إلى الأطباء النفسانيين في حدود طبهم ومعرفتهم، لكن هؤلاء أحسن علاجا منهم، الذين يعالجون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم علم ومعرفة بهذا وسلامة عقيدة، هؤلاء أولى من غيرهم. وقول القول عنهم بأنهم دجالون أو هذه مبالغة ومجازفة وقذف لهم بالجهل، ومن جهل شيئا عاده، هؤلاء جهال لا يؤخذ كلامهم في مثل هذا. مش ما الذي يدري الأطباء عن القرآن وعن علوم القرآن وعن الأسرار التي في القرآن؟ جهال في هذا الشيء، ليس لهم حقا يتكلموا بهذا، بل يجب أن يؤدب ويعزر من يتكلم بهذا الكلام الذي يقول عن الرقية الشرعية إنها تدجيل أو إنها لا قيمة لها. هذا يجب أن يعزر، أو ربما يجب استتابته، لأن هذا يصبح استهزاء بكتاب الله عز وجل، ومن استهزاء بكتاب الله فقد ارتد عن دين الإسلام، فالأمر خطير في هذا. نعم. ظهر في الآونة الأخيرة بشكل كبير من ينكر دخول الجان في جسد الإنسان، ويحيلون الناس إلى الأطباء النفسانيين بزعمهم، ويقولون أن المريض في هذه الحالة مصاب بحالة هستيريا وليس فيه جان، فما رأي فضيلتكم؟ أما إنكار دخول الجن في جسم الإنسان فهذا جهل من المنكر، لا يدري، كان ما يدري الواجب أن يسكت، أما أنه ينكر شيء وهو ما يدري هذا ما يجوز. الجن ثبت أنهم يمسون الإنس، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا دليل على أن الجني يمس الإنسان ويصرعه، هذا في القرآن. في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وثبت أن الإنس يصرعه الجني، وأن الجني يتكلم على لسانه، وأنه إذا قرئ عليه يخرج. حصل هذا في خير القرون وفي القرون المفضلة، في وقت الإمام أحمد وغيره، وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهم كلام في هذا معروف، وللإمام ابن القيم كلام نفيس في هذا الموضوع في كتاب الطب النبوي. ف فلا شك أن الإنس يصرعون بالجن ويمسونه، ولا يمكن هذا إلا جاهل. لكن يجب أن نعلم أن ما كل من أصيب يكون مسا من الجن، قد يكون إنه مرض، صحيح يكون مرض، يكون أعصاب، يكون هستيريا كما يقولون. فما كل من أصابه شيء وصرع يكون بسبب الجن، قد يكون بسبب الأعصاب، مرض عصبي. لكن ما كل الصرع مرض عصبي، وما كل الصرع مرض مس من الجن، بل فيه وفيه، فيه هذا وفيه هذا. نعم. ما حكم يا فضيلة الشيخ مشاهدة برنامج يعرض في التلفزيون عن بعض الحيل السحرية، كان يحول المنديل إلى حمامة وما إلى ذلك؟ هذا قلنا في سؤال قبل هذا أن هذا حرام ولا يجوز عرضه ولا يجوز إقراره والسكوت عليه. فمن ضبطه وعرف عنوان البرنامج ووقت بثه يجب عليه أن يرفع بشأنه إلى المسؤولين، إلى الهيئات وإلى دار الإفتاء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو موقف هيئة كبار العلماء من انتشار السحر والمشعوذين في جميع أنحاء المملكة، وما نصيحتكم لمن يذهب إلى هؤلاء؟ الموقف يجب أن لا يقتصر على هيئة كبار العلماء، بل كل المسلمين يجب أن يقفوا في وجه هذا الشر، كل المسلمين. وعلى العلماء قسط أكبر بلا شك، وعلى المسؤولين وولاة الأمور قسط أكبر، فكل عليه قسط من الواجب. فالواجب أن يتعاون المسلمون في هذا الأمر، وأن يقوموا في وجهه كلهم، كل على حسب حاله وكل على حسب مقدرته، العالم بعلمه والسلطان بسلطته، وبقية المسلمين بإبلاغهم هذا الشيء للمسؤولين وللعلماء، ويتعاون الجميع في مكافحة هذا الشر وهذا الوباء الخطير، ولا يلقي باللائمة أو المسؤولية على غيره ويسكت، ما يجوز هذا أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، هل من ذهب إلى ساحر أو ساحرة لعمل سحر لإنسان وذلك لإمراضه أو لقتله ونفذوا ما أراد، هل يعتبر في حكم الساحر أن يحكم بكفره، وما هو جزاء من عمل ذلك؟ لا شك أنه إذا رضي بالسحر وعمل بالسحر أنه يكون كافرا كمن يعمل السحر، لأنه رضي به وعمل به وطلبه وأقره، فيكون كافرا بهذا والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، نسأل الله أن ينفع بعلمكم ويثبتنا وإياكم، هل يحل السحر بالسحر، وهل يجوز ذلك في حالة الضرورة القصوى؟ ذكرنا هذا وقلنا لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، وليس هناك ضرورة لحله بالسحر، بل هناك ما يغني عن السحر والحمد لله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، ولكن يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى عقيدة صحيحة وإلى استعمال للأدوية الشرعية على الوجه المشروع وبالضوابط الشرعية، وتحصل النتيجة بإذن الله. أما علاج السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز. نعم. ما هو العلاج الناجع لرجل المسحور في نظركم أو المحير عن زوجته؟ ذكرنا علاجه بالأدوية المباحة هو الرقية الشرعية وقراءة القرآن، ويكون هذا بنية صالحة وبحضور قلب واعتقاد صحيح، ويشفيه الله بإذن الله. نعم. ما أشير في فتح إليه في كتاب فتح المجيد عن السدر فيه. على كل حال هو يذهب إلى أهل العلم، اللي يصيب شيء من هذا يذهب إلى أهل العلم ويستشيره، لأن الوقائع تختلف والأحوال تختلف، ما يكون قاعدة للجميع، كل يعني يختلف هذا. فإذا قدر إنسان قدر الله عليه وأصيب يذهب إلى أحد من أهل العلم ويستشيره ماذا يعمل، نعم. هناك رجل يدعي العلاج بالأعشاب والطب الشعبي، ولكنه يسأل عن اسم الأم، فهل هو مشعوذ؟ يسأل عن اسم الأم أو اسم الأب، أو يأخذ ثياب من المريض، طادية المريض أو شماغة، أو هذا مشعوذ. الذي يسأل عن أمه أو عن أبيه أو يأخذ شماغة أو طاديته، هذا مشعوذ، يجب أن ينكر عليه وأن يبلغ عنه، يعني هذا هو نفس الشعوذة. ما علاقة الاسم الأم وعلاقة اسم الأب في هذا؟ وما علاقة الشماغ والطاقية إلا أنه مشعوذ يدجل على الناس؟ نعم. هل للساحر توبة؟ التوبة فيما بينه وبين الله، الله أعلم، إذا كان صادقا فيها فالله يتوب عليه. أما إسقاط الحد، الحد ما يسقط عنه، يطبق عليه الحد. في الدنيا لا تقبل توبته، بل يطبق عليه الحد. أما فيما بينه وبين الله، إذا كان صادقا فالله يتوب على من تاب. نعم. هذا يسأل عن قارئ الكف أو قارئة الكف وقارئ الفنجان. كل هذا السحر، قراءة الكف وقراءة الفنجان وقراءة ما يسمون، كل هذه الأمور كلها من أنواع السحر والتدجيل على الناس والشعوذة. نعم. هذا سؤال تكرر لكنه كاتب عليه مهم جدا، يقول إن زوجته شربت، وكذلك ما ينشر من البخت والنحس والبروج وأسماء البروج وما أشبه ذلك، كل هذا من أنواع السحر، كله من أنواع السحر والشعوذة، الذي ينشر في بعض المجلات في صفحة البروج والبخت والنحس، هذا من أنواع السحر. نعم. هذا يسأل سؤال سبق لكنه يبدو حريصا على عرضه، يقول إن زوجته قد شربت سحرا، فما هي أحسن الطرق أو الطرق الصحيحة في إبطاله؟ كما ذكرنا، الطرق في إبطاله أن تذهب إلى أحد من أهل العلم الموثوقين وتستشيره في العلاج النافع ويرشدك إن شاء الله. أما الذهاب إلى السحرة فلا تذهب إلى السحرة. وأيضا يجب أن نعلم أن ما كل مرض يكون سحرا، بعض الناس يخيل إليه أن كل مرض أنه سحر، ليس كذلك. الأمراض كثيرة وأنواعها كثيرة، منها ما هو سحر ومنها ما هو غير سحر من أنواع الأمراض التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السؤال من الأسئلة التي أتت من النساء، تقول فيه السائلة: كثرة السحر في مجتمع النساء مع كثرة العمالة الوافدة من الخدم وغيرهم، فهل من كلمة توجيهية حول ذلك؟ ما زال العلماء يحذرون من استقدام الخدم والخديمات، ولكن كثيرا من الناس لا يعبؤون بالنصيحة، وأقدموا وجلبوا هؤلاء إلى بلاد المسلمين فليجنوا ثمار ما صنعت أيديهم الآن. هذا من ثمار استقدام هؤلاء الكفرة. أنا لا أقصد استقدام المسلمين، استقدام المسلمين طيب، وهم إخواننا في العقيدة وإخواننا في الدين وعلى الرحب والسعة، لكن أنا أقصد استقدام الكفار. لا يجوز استقدام الكفار لحال من الأحوال، وهم شر ووبال وسحرة وكفار وكل بلا فيه، لا يجوز استقدام الكفار بأي اسم، سواء سائقين أو خديمين أو حرفيين ومهنيين. المسلمون ولله الحمد فيهم غنية، من أراد أن يستقدم عمال فليستقدم عمالا مسلمين معروفين بعقيدتهم وتمسكهم بالدين. أما الكفار أو المجهولون الذين لا يدرى عن عقيدتهم، فهؤلاء جروا على العباد والبلاد شراً، ونشروا السحر ونشروا الجريمة، وبعضهم دعاة إلى دين الكفر وإلى الإلحاد، فالواجب أن نحذر من هؤلاء، كفى ما مضى من شرهم ومن الخديعة بهم. نعم. آخر سؤال يسأل عن: ما هي العلامات التي تميز الساحر